في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في الكتاب المكنون، فقيل إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، إن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ. لا يمسه أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله. تنزيل من رب العالمين. وقبل أن نفوت الآية التي قبلها، ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب وقال المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون يعني المتطهرين، ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل، فهذا القول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له لأنه لا قيمة له. والصواب أن المراد بذلك الملائكة، فإن قلنا أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله لا يمسه إلا المطهرون، وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك، المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه. تنزيل من رب العالمين يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله عز وجل لأنه كلامه، وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر. تنزيل من رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم، فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته.